هنا يقول أظن وقفنا على قوله هدى، قوله خبر ثان أي هاد للمتقين، مراد بالمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. هنا قال هدى خبر ثان، خبر ثاني يعني الاسم الإشارة ذلك، والخبر الأول لا ريب. نعم، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون هدى يعني من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت، ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال، فهدى عربه المفسر عندنا على أنه خبر ثاني. ابن كثير رحمه الله يقول يحتمل أن يكون مرفوعا على النعت لأي شيء؟ نعم، للكتاب المشار إليه بذلك، يحتمل أن يكون منصوبا على الحال، ذلك الكتاب ولا ريب فيه حال كونه هاديا، حال كونه هدى، والمراد بالهدى الهادي. والهدى في الأصل مصدر كالسرى والتقى، ومعناه أنه يهدي المتقين، ولذا قال المفسر أي هاد. أن هل هو بنفسه هدى أو أنه يهدي، يعني سبب للهداية، هل هو الهداية نفسها أو هو سبب الهداية؟ معناه أنه يهدي المتقين إلى الحق، فالمراد به هنا الهادي. اضطرب كلام سيبويه هل هو مصدر أو اسم مصدر، ولذا قال في موضع هو عوض عن المصدر، المراد به أنه اسم مصدر، تقال عوض عن المصدر يعني اسم مصدر. للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار، هو هدى خاص بالمتقين، ولذا قال هو هدى للمتقين. اختصاص الهدى بالمتقين لأنهم هم المنتفعون بالقرآن ابتداء، وإن كانت هدايته ودلالته لكل ناظر من مسلم وكافر، بدليل أنه كم واحد اهتدى بالقرآن من غير المسلمين، وكم اهتدى من المسلمين من غير المتقين من الفساق. ولهذا قال تعالى هدى للناس، ابن كثير رحمه الله يقول خصت الهداية للمتقين كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليه أعمى. ابن الجوزي أورد سؤال يقول إن قيل المتقي مهتدي فما فائدة اختصاص الهداية به؟ يقول فالجواب من وجهين، أحدهما أنه أراد المتقين والكافرين، يعني هدى للمتقين والكافرين، فاكتفى بذكر أحد الفريقين عن الآخر كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. والثاني أنه خص المتقين لانتفاعهم به كما تقدم كقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، الذي لا يخشى الرسول منذر له أو ليس بمنذر، ومنذر ورسول الناس كافة. كان عليه الصلاة والسلام منذرا لمن يخشى ولمن لا يخشى. الشنقيطي رحمه الله يقول: ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص، الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق. المراد بالهدى هدى للمتقين في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق. أما إيضاح الحق فهو للجميع، والهدى الخاص الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله خاص بالمتقين. والمتقون عرفهم في الكتاب بأنهم صائرون إلى التقوى، وعرف التقوى بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، سموا بذلك لاتقائهم بتقواهم النار. المتقون هم المتثلون للأوامر المجتنبون للنواهي. وأصل التقوى التوقي مما يكره، الأصل في التقوى التوقي مما يكره، مادتها يعني إذا بغينا نبحث في المادة في أصل المادة في كتب اللغة المرتبة على أواخر الكلمات مثل القاموس واللسان وغيرهم، أين نجدها؟ في باب الياء فصل الواو. نعم. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وفي تفسير القرطبي: التقوى فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: وقد قيل له إن أصحابك يقولون الشعر، وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء: فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجه خبر فيه ضعف، لأن في إسناد علي بن زيد بن جدعان عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. الذين يؤمنون يصدقون، الذين إعرابها وصف أو نعت للمتقين، فهي في موضع جر، ويجوز الرفع على القطع يعني الاستئناف، ويجوز النصب على المدح، ويجوز النصب أيضا على المدح. الذين يؤمنون يصدقون، فسر الإيمان بالتصديق، والإيمان في اللغة يطلق على التصديق، كما قال تعالى في إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ويتعدى بالباء واللام. فمثال تعديته باللام إيش؟ الآية: وما أنت بمؤمن لنا، وبالباء عندك: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد استعمل في القرآن الكريم والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. كذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، وقد حكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغير واحد إجماعا، حكوا أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. ابن رجب رحمه الله تعالى حرر الفرق في شرح الأربعين بين الإيمان والإسلام، أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، يعني لا يكفي التصديق بل لابد من الإقرار والمعرفة. والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون يصدقون بالغيب، يعني بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. الغيب ما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. فسر بعضهم الإيمان بالغيب بالخشية، لقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله: من خشي الرحمن بالغيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والغيب في كلام العرب كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء، وهو من ذوات الياء، يقال منه: غابت الشمس تغيب، والغيبة معروفة، وأغابت المرأة فهي مغيبة، إذا غاب عنها زوجها. ووقعنا في غيبة وغيابة، أي هبطة من الأرض، والغيابة الأجمة وهي جماع الشجر، يغاب فيها، ويسمى المطمئن من الأرض الغيب لأنه غاب عن البصر. والمفسرون لهم أقوال في تفسير أو في المراد بالغيب في هذه الآية، فقال بعضهم: الغيب هو الله سبحانه وتعالى، فمعنى يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وضعفه ابن العربي، وقال آخرون: المراد بالغيب هنا القضاء والقدر. وقال آخرون: الغيب القرآن وما فيه من الغيوب. هناك قول آخر وأن المراد بالغيب كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار، كل هذا غيب، كل هذا يجب الإيمان به. قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها. كل ما غاب عن الحس فهو غيب. من ماضي ومستقبل، وقد يكون حاضر. يعني ما وراء هذا الجدار غيب، الذي دون الجدار لا يعرف ما حقيقته. قد يستدل عليه بأشياء، لكن يطلع على حقيقته بدقة، نعم، لا يدري ما هو. يعني ما وراء هذا الجدار يعرف ما هو؟ ما في داخل هذا الدالوب نعرف ما هو؟ غيب. الذي يدعي معرفته ممن يدعي علم الغيب. لكن لو قدر أن هناك قرائن ودلائل تدل على ما وراء المبصرات، يستدل بها عليه. يعني لو سمعنا صوت سيارة متميز، عرفنا أن الذي وراء هذا الجدار نوع من السيارات اسمه كذا، لأن استدلنا بصوتها عليها. لكن كوننا نعرف ما وراء هذا الحائط أو ما حدث مما لم نطلع عليه ولم نخبر به، أو ما سيحدث في المستقبل، كل هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول القرطبي: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. وقيل بالغيب أي بضمائرهم وقلوبهم، بخلاف المنافقين يؤمنون بالغيب. ايش معنى يؤمنون بالغيب على هذا؟ بالقلوب والضمائر، بخلاف إيمان المنافقين فإنه باللسان فقط. عندك الضمير غيب واللسان ظاهر. فالمؤمنون يؤمنون إيمانا ظاهرا وباطنا، والمنافقون يؤمنون في الظاهر فقط. يقول القرطبي: هذا قول حسن. قال الشاعر: وبالغيب آمنا، وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد. روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن ابن محيريز قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أحدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا في المسند. وقال عنه حافظ بن حجر: إسناده حسن. في جزء الحسن بن عرفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم.

خلافا لما ذهب إليه ابن خير. ابن خير في فراسته نقل الاتفاق على أنه لا يجوز العمل بخبر ليست لك به رواية، لكن هذا الكلام ليس بالصحيح. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. نعم، لكن ابن برهان وغيره من أهل الأصول نقلوا الاتفاق على أنه تصح أو يلزم العمل وإن لم تكن رواية. على كلام ابن خير يبلغك حديث في صحيح البخاري وأنت مالك رواية بصحيح البخاري، ما يلزمك أن تعمل به. نعم، لكن أنت تروي، أنت تثق أن هذا الكتاب للإمام أحمد ومن كتابة ولده ورواية عبد الله عنه، فما يقول فيه حدثني أبي هذا مفروغ منه لأن عبد الله ثقة. ما يقول فيه وجدت بخط أبي، هل تشك أن هذا خط الإمام أحمد؟ فكون الإمام أحمد كتبه أو ألقاه في فرق، كيف لا تصحح الرواية صحح العمل؟ يثبت عندك صحته، لكن أنت إلى الإمام أحمد. افرض أن جاء واحد مثل ما فعل الشيخ أحمد شاكر وحذف عبد الله من جميع الأسانيد وأثبت لك الإمام أحمد، وحتى حذف الإمام أحمد أثبت من فوق الإمام أحمد، يقول المسند مستفيض متواتر عن الإمام أحمد، فلا حاجة بذكر الإمام أحمد ولا ولد عبد الله، فأنا أذكر من شيوخ الإمام أحمد خلاص، ما دام الكتاب مستفيض أنه للإمام أحمد، يبقى النظر في من بعد الإمام أحمد. وعلى كلنا الكلام في الوجادة كلام طويل، وهي تلتبس أحيانا بالمكاتبة، لكن المكاتبة بين شخصين يكتب أحدهما للآخر يقصده بالكتابة، ولذا هي موجودة بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم. البخاري في صحيح يقول كتب إلي محمد بن بشار، وهذا غير الوجادة. ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، يقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها. يقول قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. لكن قيامها وقراءتها وتشهدها وسلامها وتكبيرها أليس من إقامتها؟ هو أراد بذلك التمثيل، وإلا فالمراد بإقامة الصلاة أداؤها على الوجه الشرعي بشروطها وأركانها وواجباتها. الإتيان بسننها التي لا يأثم الإنسان بتركها قدر زائد على مجرد إقامتها، لذا لا يأثم من لا يأتي بالسنن، لكن لا شك أنه من يأتي بها مأجور، وأجره قدر أجره زائد على من يحافظ على أصلها بشروطها وأركانها وواجباتها. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم، ومنه الحديث إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يعني فليدعو، إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. هذا أشهر وعليه الأكثر. وإن كان بعضهم يرى أن الصلاة في هذا الحديث المراد بها الصلاة الشرعية المعروفة. يقول إذا دعي إلى وليمة يحضر يجب، إن كان مفطر يأكل، كان صائم يصلي ركعتين ويمشي. قال بعضهم بهذا. والصلاة في الشرع هي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال على الصفة والهيئة المقررة عند أهل العلم، والتي يزاولها المسلمون قاطبة. نعم. باقي المعنى اللغة اللي هو الدعاء. الآن عندنا حقائق شرعية وحقائق لغوية وثالثة عرفية. قد تكون الحقيقة اللغوية هي أصل الكلمة والأصل في استعمالها، ثم تأتي الحقيقة الشرعية فتزيد عليها، فتزيد على الحقيقة اللغوية. كما هنا الصلاة في الأصل الدعاء، حقيقة اللغوية الدعاء على الخلاف في اشتقاقها على ما سيأتي، لكن الشرع أضاف إلى الدعاء القراءة والقيام والسجود والركوع إلى غير ذلك. نعم. الأصل في الإيمان التصديق، لكن أضاف الشرع إلى حقيقته في الحقيقة الشرعية، أضاف إلى الحقيقة الأصلية اللي هو مجرد التصديق الاعتقاد والإقرار والعمل، فصار حقيقة شرعية لهذه الأمور كلها. كما قرر الشيخ الإسلام رحمه الله تأتي الحقيقة اللغوية وهي تامة في وقتها، ثم يضيف إليها الشرع لتكون الحقيقة الشرعية قدر زائد على ما هو في أصل اللغة. يقول ابن جرير: أرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله تعالى بعمله مع ما يسأل ربه من حاجته، يريد أن يقرن أو يوفق بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. ويقول ابن كثير: هي مشتقة من الصلوين، إذا تحركا في الصلاة عند الركوع وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب، ومنه سمي المصلي أو المصلي، وهو الثاني أو المصلي، وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل وفيه نظر. لماذا فيه نظر؟ هذان العرقان يتحركان في الصلاة، لكنهما لا يتحركان إلا في حال الركوع، ولذا قال الحافظ بن كثير فيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلي، وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، أي يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تصلية الشيء في النار ليقوم. إذا أردت أن تعدل شيئا مائلا تمره على النار تصليه عليها لكي يتقوم المعوج، كما أن الصلاة تقوم عوجه، عوج المصلي، لقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن فحشاء ومنكر. ولا شك أن اشتقاقها من الدعاء أشهر عند أهل العلم، وعلى كل حقيقتها الشرعية لا تلتبس بغيرها. ومما رزقناهم أعطيناهم، مما رزقناهم أعطيناهم. الرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به، الرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق. أولا، المراد بالرزق مطلق الرزق، نعم مطلق الرزق، لأن هنا قال ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. قد يقول قائل الحرام لا يدخل هنا لأنه لا يجوز الإنفاق منه، فيقرب من قول المعتزلة. لأن الله مدح من ينفق من هذا الرزق، فكيف تقولون إن عموم ما ينتفع به حلالا كان أو حراما الرزق؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نقول الأصل في الرزق أنه ما ينتفع به، المعتزلة يقولون إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. لكن القرطبي في تفسيره افترض مسألة، افترض مسألة، يقول لو نشأ صبي مع لصوص، نشأ صبي مع لصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعمه هؤلاء اللصوص إلى أن بلغ وقوي فصار لصا، نعم، ثم لم يزل يتلصص ويأكل من سرقته إلى أن مات، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه شيئا إذ لم يملكه، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا. هذا الصبي من ولادته عاش مع لصوص يطعمونه من سرقاتهم، لما كبر وقوي صار لصا فعاش على سرقته كذلك إلى أن مات. نقول هذا ما أكل من رزق الله شيء؟ نعم، إيه، لكن على التنزل مع المعتزلة يكون ما رزقه الله شيء. حتى الشيخ بعد بلوغه يعني يستطيع يميز عالم من الصوصية حرام. ما هو بالإشكال في علمه وعدم علمه، الإشكال أنه من ولد إلى أن مات ما أكل حلال. قد يكون ملك أموال، نعم ملك ثروات، صار عنده أموال طائلة، مزارع وضياع وقصور من هذه السرقات. نقول هذا ما أخذ من رزقه شيء، والملك يؤمر بكتب أربع ومنها رزقه. حينئذ مثل هذه الصورة لا يكون، إذا أمر بكتب رزقه قال ما له رزق هذا، على رأي من؟ على رأي المعتزلة. يقول القرطبي: وهذا فاسد. نظير قول المعتزلة في هذه المسألة مثل هذا الذي أمر الملك بكتب رزقه قال ما له رزق. نعم، أمر بكتب أجله قالوا لا، يموت قبل أجله، لأن المقتول عندهم مات قبل أجله. هذه قريبة من تلك المسألة. نعم، إن مبني على أصلهم بتأتي الإشارة إليه. يقول: وهذا فاسد. يقول القرطبي: وهذا فاسد، والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب أن لا يكون الطفل مرزوقا، ولا البهائم التي ترتع في الصحراء، ولا السخال من البهائم، لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال. ولما أجمعت الأمة على أن هؤلاء مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، علم أن الرزق هو الغذاء. ثم قال: والذي يدل على أنه لا رازق سوى الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذه نصوص قطعية على أنه لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: وقد خرج بعض النبلاء من قوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يقول: ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. على كل، القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة يثبتون مع الله سبحانه وتعالى متصرف، وأن الإنسان يخلق فعله، وأن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن المجوس يثبتون خالقين: خالق للخير وخالق للشر. فهم يثبتون مع الله سبحانه وتعالى متصرف مدبر، ولذا جاء في الخبر تسميتهم مجوس هذه الأمة. والمعتزلة قدرية، والشيعة أيضا في هذا الباب قدرية، باب القدر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي القرآن، وما أنزل من قبلك، أي التوراة والإنجيل وغيرهما، أي التوراة والإنجيل وغيرهما. نعم، كيف؟ ألا، نعم. يقولون: ما رزقناهم أعطيناهم. انتهينا من الرزق هنا. ينفقون في طاعة الله، الإنفاق إخراج المال من اليد، الإنفاق إخراج المال من اليد، ومنه نفق البيع، أي خرج المبيع، أي خرج من يد البائع إلى المشتري. ونفقت الدابة خرجت روحها. ومنه نافقة الأربوع لأنه يخرج منه، ومنه النفاق والمنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. واختلف العلماء في المراد بالنفقة هاهنا، اختلف العلماء في المراد بالنفقة هنا، فقيل الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة لمقارنتها الصلاة، فهي قرينتها في كثير من النصوص. وقيل نفقة الرجل على أهله، وهذا مروي عن ابن مسعود لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم، قول أن نفق على العيال أنها أفضل النفقة، هل يا شيخ الإنسان إذا كان ليس من ذوي اليسار ومعه مبلغ معده للصدقة، هل الأفضل أن ينفقه على سعة أولاده يشري لهم كماليات وتحسينات، أم الأفضل أن يتصدق به على الفقراء؟ الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وكفى بالمرء إثما أن يضيع، نعم، فإذا كان هؤلاء الأهل الذين تلزم نفقتهم الذين ممن تلزم نفقته محتاج لهذا المال، لا يجوز لك أن تصرفه إلى غيره. فلا يجوز لك أن تعطي البعيد مع حاجة القريب، هذا ممن تلزم نفقته، وإلا الذي لا تلزم نفقته من قريب مثل هذا كما جاء في الخبر: هي على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة، لكن من تلزم نفقته لا يجوز أن يضاع بدعوى أبواب البر الأخرى، فهم أحق من غيرهم وألزم. لكن كمالياتهم لا شك أن الكلام في الضروريات وفي الحاجيات، أما الكماليات فأمرها آخر. نعم، إذا وسع الله على الإنسان وأخرج زكاة ماله لا يطالب بغيرها، فلا يلام إذا أنفق في الكماليات، لكن إذا أسرف في الكماليات يلام. إذا اقتصد في الكماليات يمدح، إذا آثر غيره عليه مع قوة صبره واحتماله يمدح. ولذا جاء في مدح الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولا كانت بهم خصاصة. نعم، المنافق إذا كان إيمانه إذا كان نفاقه اعتقادي بالكلية، ولذلك ما يستحقون الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. هذا المنافق نفاق خالص أكبر اعتقادي. وقيل المراد صدقة التطوع، وقيل الحقوق الواجبة العارضة في الأموال عدا الزكاة، عدا الزكاة. إيش الحقوق الواجبة العارضة في الأموال عدا الزكاة؟ النفقات، وأيضا نعم الحقوق الواجبة العارضة في الأموال عدا الزكاة. نعم كيف؟ هي الزكاة. نعم نعم الكفارات، قرى الضيف، نعم النذور وغيرها. وقيل هو عام، وقيل هو عام يعني في جميع ما تقدم. يقول القرطبي وهو الصحيح لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق ما رزقوا. وقال بعض المتقدمين فيما حكاه أبو نصر القشيري ما رزقناهم ينفقون يعني مما علمناهم يعلمون، هذا وإن كان مطلوب من العالم والمتعلم أن يعلم كل بحسبه، إلا أنه بعيد من عن الآية لأن لفظها في الإنفاق. والعلم إن شابه المال في أنه ينفق منه ويزكو بكثرة الإنفاق، إلا أن الآية فيما يظهر أنها خاصة بالأموال. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. هذا يسأل يقول كيف يوفق المسلم بين طلب الرزق وعمل الآخرة خاصة في هذا الزمان الذي تعقدت فيه الأمور وصعبت؟ الأصل عمل الآخرة، لأن الإنسان مخلوق للعبادة، فهذا هو الأصل. لكن باعتبار أن الدنيا لا بد لها من القوت ولا بد لها من متطلبات، جاء التوجيه الإلهي بقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا باعتبار أن الأمة كما أراد الله سبحانه وتعالى همها الآخرة، وجهوا ألا ينسوا نصيبهم من الدنيا. لكن حال غالب الناس اليوم العكس، أهمهم الدنيا ونسي غالبهم نصيبهم من الآخرة، مع أن الآخرة لها الحظ الأوفر ولها النصيب كله. هذا هو الأصل، لكن الناس عكسوا. يقول كيف يوفق المسلم بين طلب الرزق وعمل الآخرة؟ عليه أن يسدد ويقارب، عليه أن يعبد الله بما شرعه وبما افترضه عليه، ويطلب العلم الشرعي الذي به يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويعلم ما حصل عليه من علم، ومع ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا الذي به بلغته. وكون الإنسان يكون مستغنيا بما هيئ له من الأسباب، غنيا بما أوصله الله إليه سبحانه وتعالى، لا يذم بذلك، لا يذم الإنسان بكونه استغنى وكونه غنيا، إنما يذم متى إذا رأى أنه استغنى. فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب، يجعل الحظ الأوفر لآخرته ولا ينسى نصيبه من الدنيا، بحيث يجلس عالة يتكفف الناس. فالمؤمن القوي خير من الضعيف، وإن كان في الكل خير، لكن عليه أن يبذل الأسباب لطلب ما يغنيه عن الخلق. وعلى كل ميسر لما خلق له. قد يتعب الإنسان في أمور دينه، في تعلم العلم، ولا يحصل إلا الشيء اليسير. قد يلهث الإنسان ليل نهار وراء هذه الدنيا ولا يحصل له إلا التعب، بل قد يحصل له الضرر، يحصل له الخسائر، يحصل له النقص من جراء تعبه، والله المستعان. يقول ابن كثير: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق، كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. فكل من النفقات الواجب والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فلا شك أن الزكاة من أركان الإسلام ومن دعائمه. قرينة الصلاة في كثير من النصوص، حتى قال بعض أهل العلم بكفر تارك الزكاة ككفر تارك الصلاة. ومنهم من يرى تكفير من ترك أحد الأركان. وعلى كل الخلاف في هذه المسألة كما هو معروف عند أهل العلم، لكن الذي عليه اتفاق الصحابة أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، منها من هنا إيش؟ تبعيضية. مما رزقناهم ينفقون، يعني ليس المطلوب من الإنسان أن ينفق جميع ماله، وإنما ينفق من ماله، يعني بعض ماله. فلا يلزم الإنسان أن يخرج من جميع ماله، بل الخلاف بين أهل العلم قائم في أفضلية الخروج من المال كله. يعني شخص عنده أموال وله حاجات ومتطلبات وله أسرة، يقول أنا أريد أن أتصدق بجميع مالي في حياتي، يسمع النصوص ويسمع الحث على النفقة في سبيل الله فيقول أنا أريد أن أتصدق. نعم من كان حاله مثل حال أبي بكر رضي الله عنه في قوة التوكل والصبر والتحمل مع غلبة الظن أنه قادر على الاكتساب بحيث لا يتكفف الناس إذا خرج من ماله نعم له ذلك، وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه خرج من جميع ماله، وعمر من نصفه، وإنفاق عثمان رضي الله عنه أمر لا يخفى على أحد، فهم معروفون بالبذل والإحسان، مقتدون في ذلك بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى غنما من بين جبلين، أعطى فلان من الناس 100 من الإبل، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس نعم، يتضاعف جوده في رمضان حين يلقاه جبريل، لكن هو في سائر أحواله أجود الناس، وأسلم كثير من الناس بسبب جوده، لما ينظرون إلى حاله عليه الصلاة والسلام وسيرته ومعاملته للناس وتألفه لهم يسلمون، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فالإحسان إلى الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فالإحسان إلى الناس يجلبهم ويجذبهم. والرسول عليه الصلاة والسلام رغم ما جبل عليه من جود إلا أنه مؤمن شد الإيمان بموعود الله وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه في كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وعلى كلنا الإنفاق والبذل في سبيل الله أمر مستفيض ومتواتر في النصوص، وحال سلف هذه الأمة وأئمتها معروف ومشهور، لكن المطلوب إنفاق بعض المال، لأن قوله مما رزقناهم ينفقون من تبعيضية هنا. يقول الرازي في تفسيره، يقول بعضهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يحتمل أن يكون كالتفسير لكونهم متقين، يحتمل أن يكون كالتفسير لكونهم متقين، وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلا للحسنات تاركا للسيئات، أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب وهو قوله الذين يؤمنون بالغيب، وأما أن يكون فعل الجوارح وأساسه الصلاة، وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة، لأن العبادة إما أن تكون بدنية وأجلها الصلاة، أو مالية وأجلها الزكاة، ولهذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإسلام، وأما الترك فهو داخل في الصلاة، ترك السيئات داخل في الصلاة، كيف يدخل نعم نعم من كيف نعم يقول لقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم يقول والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تفسيرا لكونهم متقين. والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تفسيرا لكونهم متقين، وذلك لأن كمال السعادة لا يحصل إلا بترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي. فالترك هو التقوى، فالترك هو التقوى، والفعل إما فعل القلب وهو الإيمان، أو فعل الجوارح وهو الصلاة والزكاة. وإنما قدم التقوى الذي هو الترك على الفعل، يعني قدم الترك على الفعل، قدم التقوى الذي هو الترك على الفعل الذي هو الإيمان والصلاة والزكاة، لأن القلب كاللوح، القلب كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة. يقول واللوح يجب تطهيره أولا عن النقوش الفاسدة حتى يمكن إثبات النقوش الجيدة فيه، وكذا القول في الأخلاق. فلهذا السبب قدم التقوى وهو ترك ما لا ينبغي، ثم ذكر بعده فعل ما ينبغي. هم يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني لو جئت إلى هذا الجدار مثلا فيه كتابات ونقوش وزخارف، أشياء ما هي تريد أن تغيرها بأحسن منها، تكتب عليها ولا تزيلها أول؟ تزيلها أول، لأن التخلية تخلية المكان مما لا يصلح أولى من تحليته بما يصلح. فإذا تمت تخليته فلا مانع من تحليته، بل المطلوب تحليته، لكن لا شك أن التخلية أولى من التحلية. وعلى هذا نقول الترك أولى من الفعل، نقول ترك المنكرات أولى من فعل الواجبات. نعم، لا، منهم من يطرد، منهم من يقول نعم ترك المحظورات أولى من فعل الواجبات، اذكرها قاعدة، لأنه في النص إذا أتيتكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، جعل فيه شيء من الخيرة، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما ترك لهم خيار. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى العكس، أن فعل الواجبات أولى من ترك المحظورات. ويستدل رحمه الله بكون آدم عصى بفعل، وإبليس عصى بترك، وهذا كفر وهذا تاب وتيب عليه، وفق للتوبة وتيب عليه، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكن لا ينبغي الإطلاق بهذا ولا ذاك، لأن مثل هذا إنما يلجأ إليه عند التعارض، يعني تعارض عندك فعل واجب وترك محرم، لا بد أن تفعل أحدهما، لا بد من فعل الواجب مع ارتكاب المحظور، أو ترك المحظور مع ترك الواجب. ولا شك أن هذا يتفاوت تفاوت كبير بقدر تفاوت الواجبات والمنكرات. لو قدر أن شخصا في طريقه إلى المسجد بغي، لا يمكن أن يصل إلى المسجد حتى يجبر على الوقوع عليه. الزنا حرام، من كبائر الذنوب، الصلاة مع الجماعة واجبة، إذا تعارض هذا مع هذا نقول صلي في بيتك، ما يلزمك أن تصلي الجماعة مع وجود مثل هذا المنكر. نعم. لكن لو يقول قائل الطواف بالبيت ركن من أركان الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، والطواف فيه نساء بعضها متبرجات، أنا ما بطائف مع وجود هذه النساء، نقول تعارض فعل واجب مع ترك، مع فعل محظور، نقول اترك هذا الواجب. لا، كل شيء يقدر بقدره ويحسب بحسابه. فلا نطرد القاعدة نقول فعل الأوامر مقدم ولا فعل ترك النواهي مقدم. نعم. طواف مسنون مسألة أخرى، لكن كلام في ترك الواجبات. إذا كان مسنون وبالفعل يعني الضرر يغلب على الظن لا بأس، أما إذا كان متوقع أو مجرد تعلة يعني ما برح نزاح متعبان وما أدري إيش أجلوس أفضل له والسواليف أحسن له، منهم من قال إذن لي ولا تفتني وجاء العتاب. ما قيل أبدا نساء بني الأصفر فاتنات لا تجاهدوا، فهمت؟ إيه؟ ايه اين المقدم؟ المقدم النفي لا اله، المقدم النفي. نعم. لا لهم يطردونها قاعده، المقصود انه لا هذا ولا ذاك، يعني ينظر المساله متى يحتاج اليها عند التعارض، اذا تعارض فعل واجب ما ارتكب محظور نقول انظر. نعم. نعم. وين؟ وراء؟ لا لا، هذا الأصل في تعريفها، الأصل في تعريفها. بعد هذا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك عن القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما. الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى أحد أركان الإيمان، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر الإيمان بالكتب ضمن أركان الإيمان، فعلى المسلم أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا لهداية الخلق تفصيلا بالنسبة للمسلمين بالقرآن وإجمالا بغيره. ما سمي يؤمن باسمه إجمالا، وما لم يسمى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا لهداية الخلق، كما جاء في آخر هذه السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. وبالآخرة هم يوقنون يعلمون، يوقنون يعلمون. الآخرة هي اسم لما بعد الدنيا، سميت آخرة لأن الدنيا قد تقدمتها، وقيل سميت الآخرة لأنها نهاية الأمر، قال ابن الجوزي سميت الآخرة لأنها نهاية الأمر، والمراد بها البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان وغير ذلك. ربنا أنها سميت آخرة لأن الدنيا قد تقدمتها، فالذي يأتي بعد شيء نعم يسمى متأخر وآخر بالنسبة له. الشوكاني في قصيدة له يقول: قيل جئت آخرا قلت جنة الخلد أخرى. نعم، يعني ما يضره كونه متأخر، لا يضره كونه متأخر، فجنة الخلد في الأخرى بلا شك، ليست في الدنيا. نعم، وش فيه؟ في الولاية، هذا مسألة أخرى. ويوقنون فسر هنا، فسر اليقين بالعلم، قال يوقنون يعلمون، واليقين ما حصلت به الثقة وثلج به الصدر، وهو أبلغ علم مكتسب. فسر هنا كما قلنا بالعلم، وهو ما لا يحتمل النقيض، وما لا يحتمل النقيض وهو على درجات. علم اليقين وإيش؟ أيهما أولى؟ الأول أيهم؟ علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلم اليقين إذا أخبرك زيد من الناس وهو ثقة عندك، أو أخبرك أكثر من واحد بأن دفعة كبيرة من العسل قد جاءت من البلد الفلاني مثلا، هذا علم اليقين. لكن إذا رأيته بعينك انتقل إلى ما هو نعم انتقل إلى درجة المعاينة، فيكون عين اليقين. إذا لعقته قدر زائد على مجرد الرؤية، هذا هو حق اليقين. فاليقين مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قد يرد الظن ويراد به اليقين، هنا قال وبالآخرة هم يوقنون، قد يرد الظن ويراد به اليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وإلا فالأصل في الظن أنه الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح نعم يحتمل النقيض، لكن الاحتمال الراجح هو الظن، ومقابله المرجوح إيش؟ الوهم، ومستوى الطرفين يقال له الشك. فعندنا المعلوم متفاوت، المعلوم متفاوت، العلم الذي لا يحتمل النقيض، والظن وهو الاحتمال الراجح، والشك وهو الاحتمال المساوي، والوهم الذي هو إيش؟ الاحتمال المرجوح، والخامس إيش؟ الجهل الذي هو عدم العلم. ومنهم من يجعل نعم لا يجعل الخامس الكذب، لأن اليقين والاعتقاد اللي هو الأول المطابق، وهذا غير المطابق. قد يصل الخبر وهو مجرد خبر يعني في درجة علم اليقين، يصل إلى درجة عين اليقين. فمثلا الأخبار المتواترة المقطوع بها، نعم، هل هناك فرق بين شخص وآخر؟ شخص ذهب إلى مكة ورآها، وشخص جالس في بلده ما ذهب إلى مكة، نعم، هل هناك فرق بين ثبوت الوجود بالنسبة لهذا البلد بين الاثنين؟ نعم، يعني اللي ما راح المكة اللي يشك بحالة من الأحوال أن هناك مكة، نعم عنده علم اليقين بلغه بالتواتر، لكن قد يصل علم اليقين إلى أن يرتقي إلى درجة عين اليقين كأنه مرئي. الأخبار التي وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطريق التواتر تلقاها عن الله سبحانه وتعالى عبر عنها بالرؤية، جاءت في القرآن معبر عنها بالرؤية، ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ورأى ما رأى بعينه، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ما رأى ما فعل، لكنه بلغه بطريق مساو ومطابق للرؤية. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، أين عندنا المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الموصوفون هنا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل هم الموصوفون بما تقدم الذين يؤمنون بالغيب أم غيرهم؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. أحد هذه الأقوال أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم. والثاني هما واحد، الموصوف أولا هم الموصوفون ثانيا، لكن المراد بهم في الموضعين مؤمن أهل الكتاب، وعلى هذا تكون الواو عاطفة تعطف صفات على صفات لا تعطف أفرادا على أفراد. الآن شو الفرق بين الأول والثاني؟ نعم نعم، المراد بذلك هذا الأول، الموصوفون ثانيا هم الموصوفون أولا في القولين، في القولين، لكن على القول الأول هم كل مؤمن. من مؤمني العرب ومؤمن أهل الكتاب، وعلى القول الثاني أنه خاص، الوصف الأول والثاني خاص بمؤمني أهل الكتاب، والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنوا العرب. ها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء هم مؤمنو العرب. الموصوفون ثانيا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يقنون، هؤلاء هم مؤمنو أهل الكتاب. والقول الأخير اختاره ابن جرير، واختار ابن كثير رحمه الله الأول. واختار ابن كثير الأول. عن مجاهد رحمه الله أنه قال: أربع آيات في أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين. يقول ابن كثير رحمه الله: فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها، عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي، من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان في الآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، إلى أن قال: لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية. وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم تفصيلا، اليهود مؤمنون بما في التوراة تفصيلا، النصارى مؤمنون بما في الإنجيل تفصيلا، إذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به تفصيلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم من مؤمني هذه الأمة آمنوا بما في القرآن تفصيلا، لكنهم آمنوا بالكتب السابقة إجمالا، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها. وهذا الحديث متفق عليه. أولئك الموصوفون بما ذكر، الموصوفون بما ذكر يعني بجميع ما ذكر من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق في طاعة الله ومرضاته والإيمان بالقرآن وما قبله من التوراة والإنجيل والإيقان بالآخرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. على هدى من ربهم لا من غيره، على هدى من ربهم لا من غيره. ففيها رد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون إيمانهم وهداهم، تعالى الله عن قولهم، ولو كان كما قالوا لقال من أنفسهم أولئك على هدى من أنفسهم، لأنهم يزعمون أن العبد يخلق فعله، فيثبتون مع الله سبحانه وتعالى خالق كما أنهم يثبتون معه رازق. والمراد بالهدى الرشاد والنور والاستقامة والبصيرة، استقامة على دين الله والنور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، والبصيرة في دين الله ليعبد الله سبحانه وتعالى على هذه البصيرة. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يجوز أن تكون هم مبتدأ ثانيا وخبره المفلحون، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، ويجوز أن تكون هم ضمير فصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمفلحون هو الخبر.